لكن الاستدلال بالحديث لا تنعك المرأة منه. كذلك لأن جعل لا أتهانها كأنه شيء مشاهد، دل على الموصوف يكون مشاهد كأنه ينظر إليها. نعم يكون عامل ومعلوم أن البيع المشاهد جائز، بيع الحيوان المشاهد، فإذا كان الوصف يجعله كالمشاهد صح بيعه بالوصف. ويكون عام في كل شيء، الجن والبقر والغنم وأشبهها. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحصي لخصص الإبل والغنم. نعم لخصص الإبل والغنم دون غيره. ما لها تخصيص، لكن هي اللي منضبطة يعني في نهاية الناس الصنود وأشباهها قد لا تنضبط، وإذا ضبطت فيه مثلها. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري رحمه الله: فادارأتم فيها اختلفتم وهكذا قال. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. وقال عطاء الخرساني والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قال قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الله مخرج ما تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرة بن أسلم البصري قال حدثنا محمد بن حسين العبد. نعم عمرة العين. نعم لأنه عمرو بن مسلم بن عمرو بن هاء عمرو بن مسلم بن وانت فلك عندنا حصل لك عمرة ابن أسلم ابن أسلم البصري عندهم ابن مسلم عندهم عمرة كما في جرح التعبير ويكون في السنة أيضا صدق لأن ابن أبي حاتم يروي عن أبيه وأبوه يروي عن عمرو والله أعلم. محتاج إلى خفيفة عمرو المسلم عمرو المسلم راجع راجع تقريبا الكفين تقريبا أعظم المسلم أو أعظم المسلم أو ابن أسلم في عمرو في عمرو يحتمل حمزة أو يحتمل أن صحبت من حمزة إلى عمرو لأن الحاء صحت إلى عين راجع عن حمزة. نعم نعم أمر من عمر أمر من عمر نعم ولا أبو مسلم نعم. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرة بن أسلم البصري قال حدثنا محمد بن الطفيل العبدي قال حدثنا صدقة بن رستم قال سمعت المسيب بن راز يقول: ما عمل رجل حسن في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها

على العلم هو البزار على العلم هو البزار أنا لا أسمى الله أن لك العلم إلا أنك عين يقول الحديث في الحلية مختلف صالح المري أن يزيد الركاشة عن أنا ويزيد مصروف صالح البشير المري ضعيف نعم المرجي ضم المرجي المري مرة نعم نعم والحسن بن عثمان كذبه بن علي إنشاء مختصر من خير القبيح وقد أورده ابن الجوزي في موضوعات من طريقين في المقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الطريق الأول ففيه أبو داود النخعي قال أحمد ويحيى كان يضع الحديث قال ابن علي وضع هذا على إسحاق وفي محمد بن إبراهيم الشامي قال ابن حبان كان يضع الحديث وأما الطريق الثاني ففيه هارئ بن متوكل قال ابن حبان كثرت المناكير في روايته ولا يجوز الاحتجاج به قال ابن الجوزي قلت عبد الله بن سليمان مجهول انتهى نعم محمد بن عبد الله بن اسماعيل بن ابي الثلج في مثلثه وجيم البغدادي اصله من الري صدوق من الحادي عشر مات سنه 57 البخاري والترمذي وهي عبد الله بن حافظ وعلي بن حافظ نعم قال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم سكوت الحافظ الكثير رحمه الله على هذا لأن من باب ترهيب كان ينبغي المؤلف ينبه على حاله حديث البزار هذا وروى البزار عن أنس مرفوعا أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا في معنى لها شواهد كلها لكن كان ينبغي المؤلف ينبه على هذا أو لا يذكر رحمه الله وإلا فهي لها شواهد فإن هذه الأمور الأربعة كلها تدل على ضعف في الإيمان فإن جمود العين قلة البكاء من خشية الله جل وعلا وهكذا قسوة القلب وهكذا الحرص على الدنيا الحرص الزائد وهكذا طول الأمل وعدم استحضار الموت وعدم ذكر الموت كل هذه من أسباب الشقاء والهلاك إن من رحم الله هذه أخذها الرقاشي وأشباهه لجهلهم وقلة الأخرين نعم قائم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي صدوق روى مراسيل من السابعة صدوق روى مراسيل نعم صدوق روى مراسيل غير أحد الثاني بن الحارث بن عبد الله بن حاطب فيه هاي سلام عليكم هذا الترمذي عندك نقل عن التهذيب مجهول الحال نعم عندك نقل عن التهذيب مجهول الحال هاشم مجهولي نعم نقل عندك لا هو نعم قال مجهولي قال لا يعرف خالد كما في التهذيب الثاني هذا خالد هذا خالد ما لك هنا أقول خالد ما لك الحافظ في عليه بالحافظ نعم كلمة كثيرة نعم حرص على الدنيا منا حرص زايد يعني الذي لا يتوقف عند حد بل قد يحمله على تعاطي الحرام من الربا والغش والخيانة والسرقة وله ذلك أما الحرص المغير بحدود الشرعية مثل ما قالنا بحرص على ذلك واستعن بالله من يحرص على ما ينفعه من طريق الحلال طرق الشرعية هذا غير ملموم نعم هذا نعم علي بن حق الأول علي بن حق المدائن نزيل بغداد صديق من التاسع مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي الآخر علي بن حق المروزي نزيل عسقلان قال البخاري لقيته بعسقلان سنة 17 وتعقده أبو حاتم

فهم إنما ينطقون بالحق ويقولون بذا وفق هواهم، أما إذا خالف أهواءهم فإنهم يكتبونه ويحرفونه. والمقصود من هذا كله تحذير هذه الأمة أن تفعل فعلهم فيصيبها ما أصابهم من القسوة والغضب والهلاك نسأل الله العافية. يعني احذروا صفات هؤلاء المجرمين، لا تكونوا مثلهم. أفلا تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يؤولون على غير تأويله مع العلم بمعناه لكن لأجل الهوى، في حق من يدفع لهم الرشوة أو في حق من كان لهم صديق أو في حق من كان لهم عدو، فهم ليسوا على هدى بل هم متبعون لأهوائهم فيما يحللون ويحرمون ويستجيبون له وفيما لا يستجيبون له. ولهذا لم يستجب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم إلا النجم قليل نادر. أما النصارى فكثيرون قد أسلموا أنابوا لأن ليسوا مثلهم في التحريف والقسوة نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن وعلى كل مكلف أن يحذر صفات هؤلاء المجرمين وأن يقبل الحق ويلتزمه وأن لا يتبع هواه، بل يقبل الحق ويلتزمه سواء وافق هواه أو خالف هواه، فالحق أحق والمقدم بخلاف حال هؤلاء اليهود وأشباههم من علماء السوء الذين آثروا الدنيا على الآخرة وقدموا أهواءهم على طاعة الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى رحمه الله: كل ما فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وكل ما فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. النصارى غالب عليهم الجهل وداؤهم الجهل وأسلم منهم الكثير والجم الغفير إلى الآن. أما اليهود لا، فداؤهم العناد والحسد والبغي والظلم وإثار الدنيا على الآخرة، فلهذا لا يسلم منهم إلا النادر في كل عصر وفي كل زمان. نعم. اللهم صل وسلم. ظاهر رواية ابن إسحاق على أنهم سمعوا كما سمعوا. هذا ما هناك شيء يعني واضح بأن هذا هو المراد. قول ابن كثير. قول كلام الله جل وعلا له ظاهر. لأن كل من سمع كلام الله من تالي فقد سمع كلام الله. الصحابة سمعوا كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من سمعهم ميته فسمع كلام الله. وإن أحد من المسلمين استجاب فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم. لكن حمل ابن كثير على أنه سمعه من المبلغ ما سمعه منه. محتمل مو صريح. هو محتمل. اللي يظهر أنهم عرفوا. نعم. عرفوا وتأولوا على غير تأويله نسأل الله. نعم. الكريم هو موسى. نعم. الكريم موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية. قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ لهم ميثاق عليكم وهو أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقال السدي: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة: